أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يقول: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأورد موهما إذا ورد. يا إخواني، الغرض من الإضافة ماذا؟ الإضافة المعنوية. ما هو الغرض من الإضافة المعنوية؟ من التعريف ومن التخصيص. واضح هذا؟ إضافة الاسم النكرة إلى المعرفة تفيد ماذا؟ تفيد التعريف. وإضافة الاسم النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص. فإذن الهدف والغرض من الإضافة هو تعريف المضاف أو تخصيصه. وعليه وعلى ذلك فالاسم لا يضاف إلى اسم آخر متحد معه معنى في المعنى، لأنه يلزم من ذلك تعريف الشيء بنفسه، تعريف الشيء بنفسه. يعني إضافة الشيء إلى نفسه هذا غير صحيح. والغرض التعريف أو التخصيص، الشيء لا يعرف بنفسه ولا يخصص بنفسه. فلذا قال: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى. الاسم لا يضاف إلى اسم آخر متحد معه في المعنى. كيف متحد معه في المعنى؟ هذا طبعا مثاله ليث أسد. ليث أسد لفظان مترادفان، يعني متحدان مصداقا ومفهوما. مصداقا ومفهوما، ليث أسد، ليث والأسد من حيث المعنى مترادفان يعني، ومصداق واحد. ليث أسد مو صحيح هذا. أو مثلا مختلفان في المعنى في المفهوم لكن متحدان في المصداق. تعرف مثلا سعيد كورزن، سعيد كورزن هذا اسم ولقب، هذان اسم ولقب علمان لشخص واحد، في المفهوم مختلفان. مفهوم سعيد غير مفهوم كورز، لكن متحدان في المصداق أم لا؟ متحدان في المصداق. فهذا لا يجوز إضافة الاسم إلى لقبه، لا يضاف الاسم المرادف الاسم إلى مرادفه، لأن متحدان هذان. ويلزم منهما شون؟ يا أصلا لا يصح هذا، أصلا لا يصح هذا. يلزمون إضافة الشيء إلى نفسه، تعريف الشيء بنفسه، تخصيص الشيء بنفسه. أو مثلا إضافة الموصوف إلى الصفة هذا غير صحيح. مثلا لاحظوا، مثلا نقول في رجل فاضل، موصوف صفة، نضيف الموصوف إلى الصفة نقول رجل فاضل، هذا غير صحيح خلاص. أو مثلا إضافة الصفة إلى الموصوف، الصفة إلى الموصوف مثلا نقول فاضل رجل، هذا مو صحيح. هذا كل هذا غلط، هذا لا صح، هذه إضافة غير صحيحة. لأن الغرض من الإضافة تعريف الشيء أو تخصيصه، والشيء إنما يعرف بغيره، يخصص بغيره لا بنفسه. سلام عليكم ورحمة الله. ولذا اشترطوا بالإضافة ماذا؟ ماذا يشترط الإضافة؟ الإضافة لا بد من إضافة الجزء إلى الكل، هذه صحيحة. إضافة الجزء إلى الكل، مثل ما خاتم فضة صح؟ خاتم فضة، خاتم جزء، فضة كل، هذا يعبر عنه مثل المضاف إليه جنس المضاف، أو إضافة الشيء إلى غيره. هذا صحيح، هذه الإضافة صحيحة، إضافة الشيء إلى غير مثلا صلاة الليل أو مكر الليل، المكر غير الليل، الصلاة غير الليل، الليل ظرف، يعني أضفنا المظروف إلى ظرفه. هذا صحيح. ها؟ مكر الليل يعني مكر في الليل، صح؟ هذه إضافة صحيحة، لأن أضفنا شيء إلى غيره، إلى مغايره، يعني المظروف إلى ظرفه. أو مثلا ثوب زيد، كتاب علي، هذه إضافة شيء إلى مغايره، كتاب غير علي، هذا صحيح. لكن إلى اسم يتحد معه معنى أو معنى ومصداقا، معنى مفهوما، يعني مفهوما أعم، يعني يشمل حتى إذا اتحد في معنى الاتحاد في المصداق، ولكن هذا قد يكونان متحدين ماذا في المفهوم والمصداق، مثل ليث أسدين، مثلنا ليث أسدين متحدان في المفهوم وفي المصداق، لكن سعيد كورزين متحدان فقط في المصداق لا في المفهوم، الموصوف إلى الصفة متحدان في المصداق لا في المفهوم، الصفة إلى الموصوف متحدان ماذا في المصداق لا في المفهوم. على أي حال هذه الإضافة غير صحيحة، غير صحيحة. زين، إذا كانت هذه غير صحيحة يرد على كلام المصنف، المصنف ماذا يقول؟ ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى. وأول مؤمن إذا ورد، هذا جواب عن سؤال مقدر، وأول مؤمن إذا ورد جواب عن سؤال مقدر، السؤال هو إذا كانت هذه غير صحيحة نرى أنه قد ورد في كلام العرب ما ظاهره إضافة اسمين مترادفين بعضهما إلى البعض، مترادفين مثل سعيد كرز ورد، أو مثلا إضافة الموصوف إلى الصفة، هذا المسجد الجامعي، مسجد الجامع، هذا سعيد كرز ورد في لغة العرب، سعيد كرز بالإضافة يعني جاني كرز، ورد في اللغة العربية مسجد جامعي، هذا إضافة الموصوف إلى الصفة، وورد جرز قطيفة إضافة، هذا إضافة الاسم إلى مرادفه، هذا من باب ماذا؟ إضافة الاسم إلى مرادفه، هذا ماذا؟ هذا إضافة الموصوف إلى صفته. والقسم الثالث إضافة الصفة إلى الموصوف، للموصوف ولد. وقبل هذا المسلسل تذكر إخوان في بحث العلم، في بحث العلم عند عبارة هكذا عبارته، وإن يكون مفردين فأضف، في بحث العلم وإن يكون مفردين فأضف، يعني الاسم واللقب إذا كان مفردين فأضف، أضف يعني تجب إضافتهما، صح؟ هذا في بحث العلم تذكرون، هذا يرد على المصنف. هنا يقول ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، ولكن قبل هذا في بحث العلم قال وإن يكون مفردين فأضف، هذا من جهة أخرى نقل من كلام العرب، ورد في كلام العرب مسجد الجامع جلد قطيفة وورد سألكم جهة مصداقا، اي نعم، لأنه عندما نقول مثلا رجل فاضلون تقصد مو شخص واحد في الخارج، يتحدان مصداقا، إذن كما أن المترادفين يتحدان مصداقين، طبعا إضافة على أنهما يتحدان مفهومان يتحدان مصداقين، لكن موصوف الصفة والصفة الموصوف يتحدان مصداقا لا مفهوما، المفهوم يختلف. الليث أسد يتحدان ماذا؟ يتحدان مفهوما ومصداقا. طبعا سعيد الكوزن يتحدان ماذا؟ يتحدان مصداقا لا مفهوما، لأن سعيد يختلف عن كل. صحيح كلاهما اسم واحد، واحد اسم واحد لقب لشخص واحد، علمان لشخص واحد. على أي حال يرد على المصنف هذا، فالمصنف في مقام الجواب، في مقام الجواب ماذا قال؟ قال وأول مهما إذا ورد، يقول إذا ورد في كلام العرب ما ظاهره، ما ظاهره إضافة الشيء إلى نفسه أو إضافة اسم إلى ما به اتحد معناه، لا تأخذ بظاهره، لا تأخذ بظاهره، فعليك أن تؤوله. حتى كيف نؤول؟ إن شاء الله نجي واحد واحد من هذه الأمثلة ونشير إلى التأويل. لكن لاحظ البيت مرة ثانية، نعود على البيت. يقول استمح الشيخ ننفر البيت، ولا يضاف، ولا يضاف اسم لما به اتحد، يعني لا تجوز إضافة الاسم إلى اسم آخر اتحد معه في المعنى أو اتحد به في المعنى. هذا احنا نفس البيت صار. وأول مهما وإذا ولد ما ظاهره تتمت، وإذا ولد في كلام العرب ما ظاهره مهم، مهم بماذا؟ مهم لإضافة أو بإضافة الشيء إلى نفسه أو إضافة الاسم إلى ما بيتحد معنان، فيجب ماذا؟ فيجب تأويله، لا يجب الأخذ بظاهره، بل يجب ماذا؟ يجب تأويله. نجي إلى المثال الأول، سعيد كورزن كيف يؤول؟ أمسح شبهنا. المثال الأول نقول المراد على سعيد كورزن، المراد من سعيد مسمى سعيد، مسمى سعيد، سعيد مو اسم، اسم هذا فاسم لمسمى. نقول في هذا المثال سعيد، مثلا نقول هذا سعيد خرزن، نقول المراد من سعيد مسمى سعيد، مسمى سعيد، أو قول صاحب هذا الاسم، صاحب سعيد، صاحب هذا الاسم. والمراد بالكرز ولفظه هو كرز لفظه، المراد بماذا؟ لفظ كرز لا مسمى كرز. يعني نقول هذا الشخص مسمى سعيد، مسمى يعني صاحب هذا الاسم، هو صاحب هذا الاسم وكرز. شلون يعني هذا؟ تلاحظ الكرز، شو فائدة هذه؟ لاحظ مثلا في مكان، في مكان لا فتلك في هذه المدرسة كم واحد اسمه سعيد، كم شخص اسمه سعيد، أحد هذه الأسماء الذي اسمه سعيد لقب ماذا؟ لقب كرز. نعم مثل الكرز أحد معاني البخيل، رغم الله المعاني. كم واحد مثل 10 أسماءهم ماذا؟ سعيد. وشخص يريد واحد من هؤلاء، واحد من هؤلاء يبي اسمهم ماذا؟ سعيد. من بين هؤلاء الأشخاص الذي اسمهم سعيد واحدهم ماذا ملقب بكوبز، وهذا المتكلم أو شخص يريد ماذا؟ يريد هذا الشخص الذي اسمه لقبه كوبز، لقبه كوبز. أنا ماذا أقول له؟ أقول له هذا السعيد، هذا سعيد، هذا سعيد كوبز، يعني هذا السعيد هو مسمى كوبز، هو السعيد الذي لقبه ماذا؟ لقبه كوبز. أقول سعيد كوبزين لتمييزه عن ماذا؟ عن الآخرين، الآخرين الذي اسمهم ماذا؟ اسمهم سعيد. لا أصله معرفة، لكن أريد منه مسمى. لا إذا أردنا منه مسمى سنذكره. فإحنا هنا عندنا فرق تأويلين إخواني. نقول هذا زيد التميمي. إيه هذا زيد التميمي، يعني هذا زيد هو الذي تميمي. إذن بهذا المعنى إيه نعم لتمييز عن آخر. فهناك تكلمنا كم تأويل. بس بعدين أنا قل عباحة أخوي سجنون. تكلمنا كم تأويل؟ التأويل الأول أردنا من سعيد مسمى سعيد. وجعلنا العلم نكرة، صيغنا العلم ماذا؟ هذا أردنا من سعيد مسمى سعيد، واضح؟ هذا تأويل. التأويل الثاني لا التأويل الثاني نعم هو العلم، أردنا بالعلم هو صاحب العلم يعني مسمى سعيد، وهنا أردنا من الاسم اللفظ الذات الخارجية صاحب سعيد. سعيد مو لفظ علم، أولناه بمسمى يعني بالذات، بالذات الخارجية، بعد مسمى سعيد يعني هذا الذات الخارجية، الذات الخارجية. فأردنا من اللفظ الذات الخارجية، الشخص الخارجي، الذات الخارجية. هذا تأويل. التأويل الثاني أولنا المعرفة بالنكرة، ارتكبنا تأويلين حتى تصح الإضافة. هسه الإخوان يسجلون هذا المراد، تكتب المراد بهذا سعيد كوبزين أي مسمى هذا اللقب. الصوت في هالمقدار فقط يذكر، يقول أي مسمى هذا اللقب، يعني أول سعيد بمسمى بمدلوله، بمدلوله يعني الذات الخارجية، مسمى هذا اللقب. توضيح ذلك، لاحظ أخوان التوضيح بهذا الشكل، توضيح ذلك إن قولنا، عندما نقول إن قولنا هذا سعيد كوبزين، هذا سعيد كوبزين، إنما يقال فيما إذا كان سعيد متعددا، إذا كان سعيد متعددا، فيما إذا كان سعيد متعددا وواحد منهم لقبه كوبز، وواحد منهم لقبه كوبز. المخاطب الشخص الذي أنا أخاطبه، والمخاطب يريد ذلك السعيد، أي سعيد؟ يعني السعيد الذي لقبه كوبز. فتشير إليه، تشير إليه وتقول هذا سعيد كوبزين، هذا سعيد كوبزين. يعني شنو هذا سعيد كوبزين؟ عن ماذا؟ يعني هذا السعيد، هذا الشخص الذي أشرت إليه واسمه سعيد، صاحب اسم كوبز، صاحب اسم المسمى اسم كوبز، صاحب اسم كوبز. للآخرين. مشيرا إلى الذات، تشير إلى الذات يعني، مشيرا إلى الذات. لما نقول هذا مسمى كوز يعني هذه الذات، هذه الذات مسمى كوز، إن هذه الذات هي صاحبة اسم كوز، صاحب اسم كوز، مشيرا إلى الذات. فهنا تأويلان، فهنا تأويلان. الأول تأويل العلم بصاحب العلم، العلم من هو؟ سعيد. أولنا بماذا؟ بصاحب العلم، هو المسمى، مسمى يعني الذات الخارجية، أي الذات الخارجية، هذا تأويل. فصار يعني سعيد، فصار مغايرا لكرز، سعيد مغاير لكرز، لأن ما أردنا من سعيد لفظ سعيد، أردنا من مسمى سعيد للذات الخارجية، فصار ماذا؟ مغاير لكرز، يعني واحد ذات وواحد اسم، واحد ذات واحد، يعني السعيد ذات وكرز ماذا؟ اسم. فصار مغايرا لكرز، كيف؟ لمغايرة الذات الخارجي، لمغايرة الذات الخارجي مع اسمه. الثاني التأويل الثاني، والثاني تأويل المعرفة بالنكرة، تأويل المعرفة بالنكرة. سعيد مو معرفة، أول نعني مسمى، مسمى نكرة، لأن مسمى نكرة. شو معنى مسمى؟ يعني صاحبه، صاحب اسم، فكأنه قال هذا صاحب اسم كورز، هذا صاحب اسم كورز. هذا بالنسبة للمثال الأول، هذا شوي في دقة، البقية أقل دقة. ما أدري أخواني إذا أكو إشكال تفضلون، يعني إن شاء الله واضح. بني هو عم يقول ولا يضاف اسم لما فيه اتحد معنا، بني اصلا ما في اتحاد مع بن سعيد ليش ما اتحد؟ لا كرز معناه شيء وسعيد معناه شيء، اتحاد المعنى مثل لا يخطر. لا يقصد من اتحاد المعنى، معنوي هنا شيء في المصداق، من واحد سعيد وكرز شو مدلولهما ما واحد؟ لا لا لا شيخنا، لاحظون أنا سعيد اسم مجلود، سعيد ما هو هذا، سعيد كرز ما هو؟ لا لا أجبني شيخنا، سعيد مجلوده ما هو؟ نحن نقول الاسم له مجلود، هذا الشخص الآخر كرز. لا كرز هم، لا لا لا لا مو اتفق أصلا، كرز لقب لهذا الشخص، مو ما باتفاق، لأنه سعيد هو هذا الشخص، كرز هذا الشخص، المراد من سعيد اسم هذا الذات الخارجي، كرز أين اللقب؟ لأنه كلامة هنا ماذا؟ في العلم، وعندنا العلم على ثلاثة أقسام، اسم ولقب وكنية، كرز لقب لهذا الشخص، يعني مدلول هذا الشخص، مو باب الاتفاق. لا لا ما له معنى، هذا غير، هذا ما له معنى. صحيح كرز من حيث اللغة معناه اللغوي يعني مثل البخيل قل، لكن الآن مو هذا البخيل، مو هذا لقب لهذا، هذا نقطة مهمة شغلة، لا انت بهذا السؤال لهذا الأسئلة تطرح وضحنا نقطة مهمة، لأن يعني المراد بسعيد وكل شخص واحد، مو أنه اتفق في الخارج مسمى، يعني شخص واحد اسمه سعيد لقبه كرز، يعني اتحدث في المصدر يعني مدلولهما واحد، فالإضافة لا تجوز من هذه الجهة شغلة، نقول يعني نريد نعرف زيد بكرز، يعني أضفنا سعيد أو زيد سعيد إلى كرز، لماذا شنو الهدف من الإضافة؟ إذا الهدف التعريف سعيد وكل شيء واحد، سعيد وكل شيء واحد. إذا قصدنا التخصيص خب سعيد معرفة، كرز أيضا معرفة، كلامه معرفة، لأنه كرز اللقب، واللقب معرفة علم، والاسم أيضا علم، هذا كلامه ما علم. وأنا قسمنا العلم على ثلاث أقسام، اسم ولقب وكرز، مدلول الاثنين واحد كلامه. مثلا تقول واحد اسم مثل الإمام جعفر الصادق صلى الله وسلم عليه، اسمه جعفر لقبه صادق، ما نقول صادق صحيح المعنى اللغوي، صادق اسم فعل بمعنى الذي يصدق في قوله وفعله، لكن الآن صار اسما لقبا لهذه الذات الخارجية. الاتحاد من هذه الجهة، من المدلول واحد، ما عندنا اختلاف المدلول، مدلول ما واحد. بل نعم لا نسلم يعني نسلم هذا الشيء. بل ما في واضح شيء تلاحظ مشكلة، يقولون الإضافة المعنوية ما هو الهدف منها الغرض؟ أنا قدمنا في الأول الغرض من الإضافة، شنو الغرض؟ مو التعريف أو التخصيص. متى يخصص المضاف؟ إذا أضفنا نكرة إلى نكرة حتى توجد التخصيص. هذا كلامه ما علم. لا أصلاً نقول فيش داعي نقول إنه إضافة من حيثية الأصل. شو يعني حيثية؟ إضافة من حيث أصل البخيل. لا مو لا لا لا مو هذا يعني إضافة إلى أصل أصل البخيل. لا مو هذا يعني إحنا قدمنا هذا أصلاً هذا توجيه، وهو هذا التوجيه أنه كم واحد اسمه سعيد هنا؟ كم شخص اسمه سعيد؟ هذا أخف من هذا. لا عشان نلاحظوا الآن أنا أجي أنا أجي أسأل أبي السعيد، أبي السعيد كم واحد اسمه سعيد؟ واحد من هؤلاء يلقب بكرز، يلقب بكرز. أنت تقول لي هذا سعيد، وأنا أريد أي سعيد؟ سعيد الذي لقبه كرز. تقول لكم هذا سعيد كرز، يعني هذا سعيد، يعني هذا المسمى، مسمى صاحب هذا الاسم، أي اسم سعيد مسمى هذا الاسم هو كرز. هذا أقول هكذا عفوا، هذا السعيد من هؤلاء الذي أسمائهم سعيد، هذا السعيد مسمى كرز، يعني هو مسمى كرز، هو الذي اسمه ماذا؟ اسمه كرز. بهذا التأويل يعني حتى لو أولا يرجس المحذوب بأنه اتحدى مصداقا المسمى وكرز اتحدى مصداقا إضافة على ذلك، نحن نقول هذا يأتي في بحث الموصوف والصفة. لا لا حتى لو أولا يرجس المحذوب، لا ما يجري نفس المحذوب. تبكى لاحظ أقول هذا الشخص الذي اسمه سعيد، هذا السعيد، هذا السعيد من بين السعداء، هذا سعيد مسمى، يعني مسمى ماذا؟ مسمى كرز، يعني هذا الذات الخارجية هي مسمى كرز، يعني مدلول كرز. مسمى يعني شنو مسمى؟ يعني مدلول كرز، يعني التي اسمها كرز، مدلول كرز لها المعنى. ما تقول سعيد كرز؟ هذا سعيد، هذا الذات الخارجية التي اسمها سعيد هي مسمى لكرز، يعني مدلول كرز. اختهى المعنى خلاص اختهى. والمدلول غير كرز يعني دليل؟ هنا أولنا العلم الذي هو سعيد أولناه بالذات الخارجية. الذات الخارجية تختلف عن كرز، لأن يعني كرز لفظ، والذات الخارجية تختلف عن اللفظ، تغير بينهما، واحد ذات وواحد ماذا؟ واحد لفظ. يعني هذا شيء دقة يعني في شيء تأمل يحتاج يعني، وإن شاء الله نسأل السؤال. يعني أولنا الذات الخارجية بالاسم، الاسم الاسم أو العلم، يعني العلم أولنا بالذات الخارجية، فإذا أولنا بالذات الخارجية هو المسمى صار مغاير للكرز، للاسم مغاير مع اسمه، وهذا التغير يكفي. طبعا احنا ما نقول هذا التأويل، لكن اولا اصلا كلان من أساس من الأساس إضافة علمين واحد والآخر هذا مو صحيح. إضافة علمين علمين اسمه هذا غير صحيح. هذا جمع سؤال مقدر. المثلث قال وإن يكون مفردين فأضف أولا ثانيا ورد في كلام العرب. هذا طبعا متوقف على السماع. هذا أخواني متوقف على السماع. هناك ألفاظ نقلت وردت في لغة العرب ثم لا نفعل هذا تعارض القاعدة والضابطة التي قالوها ولا إضافة اسم لما به اتحد. كل من أحد يقولون وكيف مؤول هذه كيف ماذا تقولون في هذه الإضافات التي وردت في اللغة العربية؟ يقول هذه الإضافات التي وردت في العربية وظاهرها إضافة الشيء إلى نفسه هذه مؤولها. من جملة سعيد كردي مؤول بهذا التأويل. وإلا إضافة الاسم إلى لقبه غير صحيح. هذه لا تجوز. هذا وارد باللغة العرب في لغة العرب. إذا كان اسم لقب كلاهما مفرد يضيفون الاسم إلى لقبه. ماذا نفعل في هذه؟ هذا نقول نؤولها. هذا احتلت المشكلة. نجي إلى مسجد الجامع. كيف مسجد الجامع ماذا نفعل فيه؟ مسجد أصله ماذا؟ المسجد الجامع منقذة أصله المسجد المسجد الجامع. مثلا نقول هذا المسجد إن هذا المسجد المسجد جامع في الأصل. المسجد موصوف والجامع ماذا؟ صفة. لكن وين في لغة العرب هذا مسجد من ألف فلام. ها يسكت تحت بعد الألف فلام. هذا مسجد الجامع. مسجد موصوف الجامع ماذا؟ صفة. أضفنا الموصوف إلى الصفة بالجر يعني هذا مسجد الجامع. هذا كيف تأويل كيف تأويل من هذا؟ الآن أضفتم العرب يعني أضافوا الموصوف إلى الصفة وما يتحدان مفطر عن هنا مو في المعنى يتحدان بعد في المصداق في المصداق. هذا ماذا نقول؟ نقول هذا ظاهره الموصوف مضاف إلى الصفة ولكن حقيقته ليس كذلك. الموصوف المسجد مضاف إلى كلمة مغايرة لها مغايرة لكلمة المسجد وهو يعني الجامع أو المضاف إليه ليس صفة للمسجد صفة إما لكلمة اليوم أو المكان. يعني كانت تقدير هكذا مسجد اليوم الجامع مسجد اليوم الجامع يعني الجامع صفة لليوم لا كلمة مسجد. ومسجد ليس مضافا إلى الجامع مضافا إلى اليوم والمسجد واليوم متغايران. شنو الدليل أنه مضافا؟ نعم شنو الدليل أنه مضافا إلى اليوم؟ تشمع إلى البارحة. قل البارحة قل البارحة لا مو مشكلة. أي يعني؟ يعني يصح كن يصح المعنى فقط تقدير مو مكتب يعني تقديركم يصح المعنى يلتئم مع المعنى وما يصير يعني شو ما نجي الأول. أو قل مثلا مو اليوم أنا ظرف هالمو ظرف زمان قدم ظرف مكان مسجد المكان الجامع. هذا خبعة شو تقول جيب كلمة أخرى مسجد المكان الجامع صفة للمكان المكان جامع ومسجد مضاف إلى المكان. هذه تأويل هكذا أوله إضافة الموصوف إلى الصفة. نعم وبقي شيء وبقي أن يقال كيف أوي والمصريون هنا إضافة الاسم إلى اللقب إلى جنان فردين ولا نائم مع أن مذهبهم أنه لا يجوز أن يضاف الاسم إلى ما اتحد به في معنى المسيح إصدار الله دليل ويمكن أن يجاب عنه بأن امتناع إضافة الاسم إلى ما اتحد به في معنى إنما هو في الإضافة الحقيقية دليل صحيح. هذا موجود مشعل الحميد محيدين دليل يقول إضافة يريد يقول أنه إضافة ليست إضافة ليست إضافة معنوية إضافة لفظية إضافة الاسم إلى ما اتحد به في معنى إنما هو في الإضافة الحقيقية خب الإضافة اللفظية كيف عرفوها؟ يرد على محي الدين عبد الحمد. الإضافة اللفظية ما هي؟ نسأل عبد الحمد محي الدين أو محي الدين عبد الحمد، ما أعرف محمد محي الدين عبد الحمد، نسأله الإضافة اللفظية ما هي؟ الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله، هذا من هذا القبيل؟ أكيد لا. إلا هو عنده الإضافة اللفظية أوسع مما قاله النحات. يعني واقع شغلنا، يعني الآن النحات ماذا إذا تسألهم الإضافة اللفظية ما هي؟ إضافة الوصف إلى معموله، هذه غير هذا لا تسمى إضافة لفظية وتفيد تخفيفا باللفظ. إلا أن عبد الحميد محي الدين أنه الإضافة اللفظية أوسع من هذا. نعم، إذا كانت أوسع من هذا نعم نقول نوافقه. بل الوصف العامل عمل الفعل إلى معموله، طبعا إلى معموله. يعني هذه نقول بهذا الشكل، أنظر إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل ماذا؟ مثل جبدو قطيفة، قطيفة، هل شايف إضافة صفة إلى الموصوف؟ هذا أصلها قطيفة، يعني هكذا يقولون قطيفة جرد، قطيفة ثوب من نوع من الثوب، جرد يعني خلقة، خلق ممزق. حديث وارد ماذا يعني هذا؟ ما الواقع ما تتبعت. يعني هكذا يقولون، يقولون جرد قطيفة، جرد قطيفة نقول أصلها قطيفة جرد، يعني ثوب خلق ممزق خلق. فكيف الآن أضفنا جرد إلى قطيفة يعني الصفة إلى الموصوف؟ يقول هذا ليس من هذا الباب، يعني إذا تأملنا يمكن نحللها إلى شيء آخر، يعني تكون هذه بهذا الشكل شيء يعني جرد صفة لا لقطيفة، صفة لشيء، شيء جرد، شيء جرد من قطيفة، تكون قطيفة جنس، شيء جرد، يعني هذا الجرد قطيفة تأويل بهذا الشكل، شيء جرد لشيء خلق ممزق جنسه من أي شيء؟ جنسه من قطيفة الثوب. طبعا الكوفيين يجوزون كل ذلك، كل هذا يجوزونه، بل يجوزونه ولا يحتاجون إلى تأويل ويستجدون بأدلة. بل هذا هل أمتنى قليل بعد شيء؟ إذا يقول المضاف يتخصص بالمضاف إليه إذا عرفنا نكرة إلى نكرة، أو يتعرف به إذا عرفنا نكرة إلى معرفة، فلا بد من كونه يعني من كون المضاف غيره يعني غير المضاف، هنا فلا بد من كونه يعني كون المضاف غيره يعني غير المضاف إليه. قلنا يعني أن ذكرت يعني إما أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه، يعني مضافة الجزء إلى كله إلى الكل، أو مضاف إلى غير مغايره، يعني مثلا إضافة المضروف إلى ظرفه، أو مضاف إضافة الشيء إلى مالكه مثلا، تغاير لا بد أن يكون بينهما، إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه، هذا ما يمكن ذلك، أن الشيء يتعرف بنفسه أو يتخصص بنفسه. وعليه ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى كالمترادفين، المترادفان متحدان معنى مفهوما ومصداقا، المترادفان مفهوما ومصداقا، مثل ليث أسدين، ليث أسد مفهوما واحد مصداقهما واحد، كذلك سعيد كورزن من هذا القبيل. وكالموصوف هو صفته، يعني إضافة الموصوف إلى صفته أو الصفة إلى الموصوف، هذا وكالموصوف وصفته، ما قال وكالموصوف إلى صفته، جاء بحذف العطف قال وكالموصوف وصفته كيف هذه ايضا ينحل الى اثنين يعني اضافه الموصوف الى الصفه واضافه الصفه الى الموصوف ينحل الى اثنين لان ما جاء بحذف العطف بالعاطف فلا يقال قمح بر من المترادفان قمح بر مو شيء واحد كيف يضيف شيء الى نفسه هذا لا يجوز اصلا هذا ولا رجل قائم هذا ما يؤول كيف تؤوله كيف نؤوله يعني احنا نؤول ماذا نقول هذا خطأ نؤول ما ورد في لغة العرب هسه يعني كل تأويلات هذه السرعة يمكن لا ترى تأويلات يعني ما ورد في لغة العرب نؤوله وإلا إذا نقول هذا بعض مو صحيح يعني يعني هما الان جعلوا ضابط لنا يعني وظافة المترادفين لا تصح ولا رجل قائم هو اصلا رجل اي نفس حمطة ولا رجل قائم هذا ما يصح لانه اضفنا الموصوف الى صفته او مثلا تقول قائم رجل تضيف الصفة الى الموصوف زين وما ورد هذا جواب عن السؤال المقدر إذا هذا مو صحيح ولا إضافة لما به اتحاد المصنف بنفسه قبل هذا في بحث العلم قال وإن يكون مفردين فأضف يعني اللقب والاسم هذا هو ثانيا ورد في كلام العرب ما ظاهره أن إضافة الشيء إلى نفسه إضافة الاسم إلى الاسم الآخر متحد معه في المعنى هذا الجواب يجيب عن هذا وما ورد موهما لذلك شاء الله كل المطلب يعني مؤول نؤول هذا نؤوله كيف أولا اذكر لنا ماذا ورد كقولهم سعيد كرز إضافة الاسم إلى اللقب إلى لقبه العلم إلى لقبه هذا كيف هذا مترادفان فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه لأن المراد بسعيد وكرز فيه في هذا المثال واحد علم وواحد لقب كلاهما اسم مسمى واحد فيؤول الأول بالمسمى يعني بالذات الخارجية يعني صاحب هذا الاسم صاحب مسمى والثاني بالاسم يكون بالاسم يعني يبقى على لفظه واحد مسمى واحد اسم يعني واحد ذات خارجية وواحد اسم فصار تقارب بينهما فكأنه قيل جاءني مسمى كرزين ما تقول عندما نقول جاءني سعيد كرزين يعني جاءني مسمى يعني جاءني سعيد أي سعيد الذي هو مسمى كرز مسمى كرز أي مسمى هذا الاسم هذا الاسم يعني كرز وعلى ذلك يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين كيوم الخميس يوم الخميس يوم الخميس يعني مسمى الخميس لأن يعني يوم وخميس كلام شيء واحد وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المضاف إلى الموصوف توجهني وأما ما ظاهر إضافة الموصوف إلى صفته مثل مسجد الجامع أو هو يمثل مثلا حبة الحمقاء فمؤول على ماذا على حذف المضاف إليه يعني المضاف إليه حقيقتان محذوف وهذا الموجود ليس مضاف إليه وإنما صفة المضاف إليه يعني الآن في مسجد الجامع مسجد مضاف لا إلى الجامع مضاف إلى مضاف إليه وذلك المضاف إليه محذوف هو الموصوف والجامع صفة للمضاف إليه محذوف فمؤولا على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة كقولهم حبة الحمقاء الحبة الحمقاء هكذا يقولون مو الحبة موصوف الحمقاء صفة إن أصل حبة الحمقاء الحبة الحمقاء موصوف وصفة أضيف الموصوف إلى الصفة وصلاة الأولى مو صلاة الليل، صلاة الليل صحيح، صلاة الأولى صلاة الصلاة توصف مثل ما تقول الصلاة الأولى الصلاة الثانية، ها يعني أضيف الموصوف إلى الصف، هذا ظاهر وهذا والأصل. لا لا ما نأخذ بظاهره نؤوله، والأصل حبة البقلة الحمقاء، يعني حبة مضافة البقلة، البقلة موصوف مو مضاف إليه، والحمقاء صفة للمضاف إليه، يعني حذف المضاف إليه وأقيم الموصوف مقامه. وصلاة الساعة الأولى يعني كان هكذا، صلاة الساعة الأولى صلاة مضافة إلى الساعة، ساعة مضاف إليه وموصوف، الأولى صفة للساعة المضاف، فحذف المضاف إليه وأبقي الموصوف على إعرابه. فالحمقاء صفة للبقلة لا للحبة، والأولى صفة للساعة لا للصلاة، ثم حذف المضاف إليه وهو البقلة والساعة، وأقيمت صفته مقامه وأبقيت على الأعلام، فصار حبة الحمقاء وصلاة الأولى، فلم يضف الموصوف إلى صفته، الموصوف ما وضف إلى صفته بل إلى صفة غيره. أخوانا خلاص هذا الحمد لله خلصنا من الموضوع زين. وربما أكسب ثان أولا تأنيثا تأنيثا إن كان وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحدث موهلا زين. الآن يشير إلى فائدة أخرى من فوائد الإضافة، وهذه شنها الفائدة؟ أنه المضاف قد يكتسب تذكيرا من المضاف إليه، وقد يكتسب مال التأنيث من المضاف إليه، صح؟ طبعا هذه من شرائطها، مثلا المضاف هو في البيت يشير هذا المعنى، المضاف يكسب تأنيثا من المضاف إليه، لكن عكس هذا أيضا صح، المضاف قد يكسب ماذا؟ تذكيرا من المضاف إليه، لذا يقول وربما أكسب ثالث، ثالث من ما هو؟ مضاف إليه، أكسب باب الإفعال يعني أعطى مو اكتسب، لو قالت ربما اكتسب لقد يقول أولا، لكن حيث أنه قال أكسب قال ثالث، هذه أبواب الأفعال يختلف معانيها، اكتسب مثل أنا اكتسبت، أنت أكسبتني، صح؟ بل. وربما أكسب ثان والمضاف إليه أولا عن المضاف، يعني المضاف إليه يكسب المضاف ماذا؟ تأنيثا، يعني يعطيه تأنيث، يعني مذكر هو لكن بسبب الإضافة إلى مؤنث يأخذ معنى ماذا؟ يأخذ معنى مؤنث، مؤنث يعني يصير مؤنث، ذاته مذكر لكن بسبب إضافته صار ماذا؟ صار مؤنثا. طبعا ما هو شرطه؟ هذا شرطه، إن كان لحذف مهلا، يعني كيف لحذف مهلا؟ يعني إذا كان المضاف مؤهل له قابلية يعني يجوز حذفه، إذا جاز حذفه وأقيم المضاف إليه مقامه في الأمثلة شارطة التوضحة هذه، شو شارطة؟ لأن الأصل مثلا من فوائد الإضافة المضاف إليه يكسب المضاف تأنيثا، لكن ما هو شرطه؟ شرطه جواز حذف المضاف وقيمة وإقامة المضاف إليه مقامه، طبعا لأن حتى الأمثلة كثيرة يعني هذا بني شيخنا تقول شيخ عباس فكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه، هذا شرط مهم يعني، ويفهم منه ذلك المعنى نحو قطعت بعض أصابعه فصح تأنيث بعض بإضافته إلى أصابع وهو مؤنث، لصحة الاستغناء لأصابع عنه فتقول قطعت أصابعه. أصلا فعلي بعض وكل حتى بغض النظر عن إضافة عن هذا البحث، بعض وكل من الألفاظ التي يتعين معناها بالمضاف إليه، يعني تكتسب معنى من المضاف إليه. واحدة كلمة كل والثانية كلمة بعض. وإذا نلاحظ أن بعض وكل يعربان بحالات مختلفة. شوف مثلا ثالثا يكونان ماذا؟ يكونان مفعولا به، ثالثا يكونان مفعولا مطلق، ثالثا يكونان ماذا؟ مفعول فيه. هذه إضافة على التأنيث والتذكير. مثلا فلا تميل كل الميل، فلا تميل كل الميل، هنا كل ماذا؟ كل مفعول مطلق. لا يعني أخذ إعراب مفعول مطلق لأنه إضافة إضافة للميل. لأن تقول سهرت بعض الليل، هنا بعض شنو يعرف؟ صحيح لا الإضافة مو ضعف يعني مفعول فيه. الإضافة في حد ذاتها الإضافة مو يعني أعراب، هو نفس المضاف يعرف بحسب العامل. بعض هنا ماذا أعرف؟ أعرف أنه على مفعول ماذا؟ مفعول فيه. من أن تقول أكلت بعض الرجال شان مفعول بي أحسن، لا تفعي مفعول بي مفعول بي تقول. فتلاحظ بعض كل يعرباني يعني أول بحسب العامل ويأخذان هذا الدور من المضاف إليه، يكتسبان معنى من المضاف إليه. كذلك أيون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب مصدر هنا مفعول مطلق صح. تقول ولنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن، هذا أشد ماذا؟ أيهم هذا موصول اسم موصول. مثلا أيما تدعو أيما صحيح اسم شر، لكن أي هذا جنس ذات هنا تسبب معنى الذات وهكذا. زين كما شغلناها مشينا كما اهتزت الرماح تسفهت عاليها مر برياح النواسين، فأن المر لإضافته إلى الرياح وجاز ذلك صحة الاستغناء عن المر بالرياح نحو تسفهت الرياح. بل تسفهت عاليها مر رياحي، بقول كنت تسفه مر رياحي، قال تسفهت مر رياحي لأنه يمكن حذف مر وإقامة رياح مقامه. بل على نحو الجواز أو على نحو الوجود؟ لا مو على نحو الوجود، جواز. من من وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط الذي تقدم، وقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فرحمة مؤنث واكتسبت التذكير بإضافتها إلى الله تعالى. قل إن رحمة الله ما قال قريبة، قال ما قال قريب. فرحمة لحظة في الإعراب ما نقول إن من حكم شباب الفعل، رحمة اسم والقريب خبر، الاسم والخبر لابد أن يتطابقا من حيث التذكير والتأنيث، لكن شوفنا ما اسم مطابقة باعتبار أنه ظاهرهما مطابقة لكن في الواقع مطابقة موجودة. بلي من لأنه لم يصلح المضاف للحدث كالاستغناء بالمضاف إليه عنه ولم يجد التأنيث. بل خرجت أولى مهمة، إذ لا يقال خرجت سنة ويفهم منه خروج المضاف. بل أحسنتم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.